فعندما نسأله عن القراءة في صلاة المغرب بأي شيء يقرأ؟ نعم، الغالب أنه يقرأ فيها بقصار المفصل، وقد يقرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يقرأ فيها بطوال المفصل كما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أنه لا يلتزم قراءة معينة، ولا يلتزم نوع معين من الأنواع الثلاثة: طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل، مع مراعاة من خلف الإمام من المأمومين. فأيكم أما الناس فليخفف. فالسنة هو التنويع، أن المصلي أو أن الإمام ينوع، وهكذا المصلي أيضا عموما، الإمام وغير الإمام ينوع في القراءة بالنسبة للسور. وأما الالتزام فماذا قال عليه أو عنه الشوكاني؟ الالتزام بقصار المفصل في المغرب، ماذا قال الشوكاني عنه؟ نعم، ليس من السنة. أحسنت. قال: وأما المغرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر فيها على قراءة قصار المفصل، بل قرأ فيها بطوال السور وطوال المفصل، وكانت قراءته بالمرسلات إلى آخره، إلى أن قال: والحق أن القراءة في المغرب بطوال المفصل وقصار المفصل وسائر السور سنة، والاقتصار على نوع من ذلك إذا انضم إليه اعتقاد أنه السنة دون غيره مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. إذا انضم إلى ذلك اعتقاد أنه سنة التزام قصار المفصل، إذا انضم إلى ذلك اعتقاد أنه سنة خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قبله ابن القيم: وأما المغرب فكان هديه خلاف عمل الناس اليوم، هديه خلاف عمل الناس، فإنه صلاها أو قرأ فيها بالأعراف إلى آخر كلامه رحمه الله. ونقل عن ابن عبد البر ما تقدم نقله. فلا يلتزم الشخص قصار المفصل في المغرب، هذا ليس من السنة في شيء. لكن إن قرأ بقصار المفصل والتزم ذلك لا على أنه سنة ولكن مراعاة للناس، هذا شيء آخر. وننصح أن يغلب قصار المفصل ويقرأ بالطور أحيانا أو بما يسر الله له أن يقرأ به من الطوال، ليعمل بهذا تارة وبذاك تارة أخرى، ويكون قد أتى بالسنة في المغرب. هذا الذي ننصحه. والسنة ليس فيها تطويل، فإذا قرأ بالطور فقد قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس من باب التطويل. وهكذا إذا تعاهد الناس أحيانا بقراءة طول الطولين أيضا لا بأس. ومن الذي كان يلتزم قراءة المفصل في المغرب؟ مروان. أحسنت، ابن الحكم. ما كنيته؟ أبو عبد الملك. وكان يلتزم القراءة بقصار المفصل. من الذي أنكر عليه الالتزام؟ زيد بن ثابت. ما لك تقرأ في المغرب بقصار وفي بعضها بقصار المفصل؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. ما معنى بطول الطولين؟ أي بأطول السورتين الطويلتين. فما هما السورتان الطويلتان؟ نعم، الأعراف متفق عليه، والسورة الثانية مختلف فيها، فقيل رفع صوتك. نعم، قيل يونس. كيف؟ والمائدة والأنعام. أحسنت. وما هو المحفوظ؟ الأنعام. أحسنت، ثلاثة أقوال، المحفوظ منها الأنعام. فقوله بطول الطولين أي بأطول السورتين الطويلتين، وهما الأعراف باتفاق والثانية فيها خلاف. فقوله بطول الطولين، هل الأعراف أطول من البقرة؟ لا، ليست أطول من البقرة. نعم أحسنت، لكن بالنسبة لغير البقرة فهي أطول. أحسنت، فأيهما أطول، هي أم النساء؟ نعم، النساء طويلة باعتبار الكلمات، أكثر كلمات من الأعراف، والأعراف أطول من النساء باعتبار الآيات. أحسنتم، هذا حاصل درسنا المتقدم. الذي كيف ما هي لا لا لا لا النساء أنا قلت الأنعام قلت النساء لا نعم النساء لا لا لا ما قلت أنا قرأت من كلام الحافظ كيف سأقول الأنعام قرأت من الفتح هكذا يا عبد الله النساء أي نعم فالنساء أطول كلمات وأكثر كلمات أعني أكثر كلمات ولا أعرف أكثر آيات فما هو الذي زاد من الكلمة في النساء كم 200 كلمة زيادة على ما في الأعراف 200 كلمة والأعراف أكثر آيات فإذا القول صواب من قال النساء باعتبار ما ذكر ومن قال الأعراف باعتبار ما ذكر والحق أنها طويلة تستغرق وقتا طويلا ربما لو قرأ بها في المغرب إلى قبيل العشاء إلى قبيل وقت العشاء الله ينتهي ولا سيما إذا كان يرتب ربما يدخل وقت العشاء وهو يقرأ هي طويلة وقت المغرب قصير ولذلك استدل بعضهم بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب وعلى أنه يمتد وينتهي بغروب الشفق الأحمر كما هو معلوم فإذا تلبس الشخص بصلاة المغرب ودخل عليه وقت العشاء ما يضره تلبس الصلاة في وقتها ودخل عليه وقت العشاء ما يضره لكن لا يتقصد هذا ويخرج الصلاة عن وقتها عمدا فهذا الذي لا يصلح أما إذا دخل وتلبس الصلاة في أول وقتها ثم دخل عليه الثانية الوقت الثاني يعني دخل عليه الوقت الثانية ما يضر صلاة ما لم يتعمد ويتقصد إخراج الصلاة عن وقتها قال رحمه الله باب الجهر في المغرب قال قوله باب الجهر في المغرب اعترض الزين ابن المنير على هذه الترجمة والتي بعدها بأن الجهر فيهما لا خلاف فيه وهو عجيب أي من المعترض الزين بن المنير هذا عجيب منه كيف يعترض مثل هذا بهذا الاعتراض ثم ذكر العلة في عجبه رحمه الله في تعجبه من هذا الاعتراض وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام فهذا الذي جعل الحافظ يتعجب من اعتراض ابن المنير رحمه الله فالكتاب موضوع الأحكام فيذكر ما شاء من الأحكام فهو ليس في مسائل الخلاف وهو عجيب لأن الكتاب موضوع لبيان الأحكام من حيث هي وليس هو مقصورا على الخلافيات ليس هو مقصورا على الخلافيات حتى يعترض عليه بل هذا الباب وضعه لبيان الأحكام وربما يتعرض لبعض المسائل الخلافية بل كثيرا ولا سيما خلاف الأحناف فإنه يذكر التبويب خلاف قولهم مع ذكر الحديث تحت ذلك فهو يذكر بعض الخلافيات بين أهل العلم في المسائل فلا يعترض إذا قال باب الجهر في المغرب باب الجهر في العشاء باب القراءة في المغرب إلى آخره فهو لبيان الأحكام وهو مجمع عليه أن القراءة في المغرب سنة خلافا لمن أو أن القراءة في المغرب واجبة وفي غيرها من الصلوات وفي غيرها من الصلوات أن القراءة واجبة وذاك الخلاف شاذ عندهم وأن عمر قرأ أو صلى المغرب ولم يقرأ تقدم الحديث الأثر ضعيف وهكذا ما جاء عن علي أنه ضعيف وهذا خلاف شاذ فالقراءة واجبة وركن في الصلاة ومن لم يقرأ مع استطاعتي عن القراءة صلاته باطلة قال باب الجهر في المغرب حدثنا عبد الله بن يوسف نعم أبو محمد التنيسي أحسنت المصري قال أخبرنا مالك ابن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة عن ابن شهاب نعم محمد ابن مسلم كنيته أبو بكر أحسنت قال عن محمد بن جبير ابن مطعم أبو سعيد أحسنت أبو سعيد النوفلي المدني له أخ ما اسمه له أخ محدث وفقيه مثله مثل هذا فهما فقيهان ومحدثان. محمد له أخ آخر نافع، أحسنت، فهما فقيهان، وأبوهم جبير بن مطعم صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وهو ابن عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، ما اسمه عندك؟ جبير بن مطعم أبو محمد، جبير بن مطعم أبو محمد شيخ قريش في زمانه، وكان موصوفا بالحلم ونبل الرأي، ونبل الرأي كأبيه، وهو ابن عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الطلقاء الذين حسن إسلامهم، تأخر إسلامه. وما هي الحادثة التي شهدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت في قلبه وكانت سببا في إسلامه؟ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور حتى بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. سبحان الله، فوقعت في قلبه وأسلم بعد حين، وقد جاء يتفاوض في أسرى بدر، يفاوض نبينا محمدا مع من جاء من شيوخ قريش، يفاوضون رسول الله وجهاء قريش في أسرى بدر، وقد كسرهم الله في تلك المعركة، كسرهم وأهانهم الله، وخرجوا على تلك الغطرسة والأبهاء، خرجوا للانتقام من النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، واستئصال أهل الخير واستئصال الخير، فأهانهم الله، وسمعت بهم العرب على خلاف مقصودهم في خروجهم فأذلهم الله، وهكذا يذل الله المتكبرين. فأسلم منهم من أسلم، كانت تلك المعركة فيها خير لقريش، فأسلم من أسلم، وهكذا أيضا وقع في نفس من وقع بعد حين أسلم. فقد تكون بعض الابتلاءات لبعض الناس فيها خير، فإنه لو ترك على حاله السيء ربما يتمادى في شره ويبقى على شره حتى تأتيه منيته، وإذا ابتلي قسر وأهين في بعض الأماكن أو في بعض المواضع الأزمنة فربما يرعوي ويترك ما هو عليه من الشر. فجماعة من قريش أسلموا وحسن إسلامهم، فمنهم من أسلم بعد بدر مباشرة، ومنهم من تأخر وأسلم في الفتح وحسن إسلامهم رضوان الله تعالى عليهم، فصاروا أنصارا للإسلام بعد أن كانوا أعداء له ومحاربين له، صاروا ناصرين. فلا ييأس الشخص من الناس، وحلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر فيهم، صبر نبينا محمد أثر فيهم، وتلك الكلمات الجميلة التي قالها من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، أثرت فيهم، عرفوا حلمه وصبره وعرفوا رحمة بهم، فأسلم من أسلم في الفتح وما تشقي على كفره منهم. قال عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وأبوه كذلك له معروف، أبو جبير بن مطعم له معروف مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه ممن نقض تلك الصحيفة التي تحالف عليها أولئك، تلك الصحيفة صحيفة الفجور والظلم والبغي، فإنهم حاصروا من حاصروا من أهل النبي عليه الصلاة والسلام بني هاشم وغيرهم، فحاصرهم حصارا خانقا ومنعوا عليهم الطعام ولم يناكحوهم، المهم حاصروهم قاطعوهم مقاطعة عظيمة، فحصل ما حصل من التأثر. وكان هذا الرجل وهو المطعم بن عدي كان حريصا على نقضها وسعى في نقضها حتى نقضها، وهكذا كان أيضا يحنو على أهل الشعب ويصلهم في السر بالطعام، كان يحنو عليهم ويصلهم في السر، ويرى أن هذا ظلم مع أنه جاهلي، يرى أن هذا بغي وأن هذا ظلم، لا يجوز أن تحاصر تلك القبيلة ويحاصر أولئك الأشراف، فكان يحن عليهم ويصلهم في السر بالطعام وبغير ذلك ما يحتاجون إليه وسعى في نقد الصحيفة حتى نقضت. لذلك عرف له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعروف في أسرى بدر، مع أنه قد مات، لكن إشارة إلى ما معرفة المعروف لأهله، وإن كان كافرا هذا الذي أسدى المعروف، لكن يعرف له ذلك المعروف. وهذا من شيم العرب ومن أخلاق العرب، فقال لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، أي في أسرى بدر، لو كان مطعم حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، لأنه له معروف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معروف على قبيلته وعلى أهله في ذلك الحصار. من صنع لكم معروفا فكافئوه، ومن من ألفاظ العموم يدخل فيها المسلم والكافر، فإنه يكافئ على معروفه. والعرب كانت تعرف هذا لغيرها إذا أسلوا المعروف لها. وقد قال سهيل بن عمرو لأبي بكر بعد أن قال لهم صص بضر اللات وأهانه، وأنه يا محمد هؤلاء سيتفرقون عنك، معنى ما ينفعونه، قال لهم صص بضر اللات، إهانة لذلك المشرك أنذاك، ثم أسلم. قال يا أبا بكر لولا أن لي عندك يد، أو أن لك عندي يد لم أجازك بها، لا سمعتك كذا وكذا، لكن لك نعمة عندي ولك يد عندي منعني من الكلام ومن الرد. فكانوا يعرفون المعروف الذي بذل معهم، وينبغي للشخص أن يعرف المعروف، لا يكون لئيما إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، فاللئيم متمرد ولا يعرف لأحد المعروفة، والكريم يعرف المعروف لأهله. وهذه من أخلاق العرب ومن الأخلاق التي أقرها الإسلام، وكانت موجودة فيهم قبل ذلك، فأقرها الإسلام وحث عليها. من صنع لكم معروفا فكافئوه. عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. والشاهد في الحديث سمعت، باب الجهر في المغرب، فإنه جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا جهره لما سمع جبير بن مطعم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما جهر سمع ذلك، وجهر بالقراءة بالسورة كلها، وقرأ السورة كلها ولم يقرأ بعضا منها، كما قال بعضهم في قوله بالطور المقصود من الطور. سمعت رسول الله قرأ في المغرب بالطور، أي من الطور، عينا يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها عباد الله، بل بالطور على ما هو عليه، أي بسورة الطور كاملة قرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقرأ منها البعض بل قرأ بجميعها. قال الحافظ رحمه الله، وهنا كلام طيب يتعلق بمسألتنا التي أشرنا إليها قبله، وهي مسألة القراءة في المغرب، نقرأ أولا قبل شيئا ثم نصل إلى المقصود. وأما الجهر فهو واضح، سمعت رسول الله أعني وجه الدلالة من الحديث فيما يتعلق بهذا الباب. قال قوله قرأ في المغرب بالطور، في رواية ابن عساكر يقرأ وكذا هو في الموطأ، وعند مسلم زاد المصنف في الجهاد من طريق محمد بن عمرو عن الزهري، وكان جاء في أسارى بدر، أسارى وأسارى، في أسارى بدر، ولابن حبان من طريق محمد بن عمرو عن الزهري في فداء أهل بدر، وزاد الإسماعيلي من طريق معمر وهو يومئذ مشرك، وللمصنف في المغازي من طريق معمر أيضا في آخره، قال وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. كيف ما الإيمان في قلبه وقد سمع شيئا عظيما؟ الله وفقه، وفقه، وإلا غيره جاء أيضا معه، وما ذكر إلا هذا الرجل جبير أنه تأثر بتلك القراءة في صلاة المغرب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، لعله يتأثر، فإذا سمع كلام الله لعله يتأثر، لأن الله يخبر عن كتابه أنه لو أنزله على جبل لتصدع ذلك الجبل. كيف بقلوب البشر؟ وكيف بهؤلاء الذين جعل فيهم ما جعل من الإدراك، وأنعم عليهم بما أنعم به من العقول؟ فهذه نعمة عظيمة، نعمة العقل، فيستدل بالعقل على الخير، يستدل به على الخير، يستدل به على الحق، هؤلاء المعرضون الملاحدة إنما يغالطون أنفسهم فقط، وإلا في قرارة أنفسهم أن هذا دين الله. لا يمكن أن تكون جبال راسية على هذا الهيئة، توجد هكذا عفوا، توجدها الطبيعة، ولا بحار في مد وجزر طبيعة تجعلها تمتد تارة وجزر أخرى، هذا كله كذب والله، ما في طبيعة ولا في شيء. إنما الله هو الذي يسير الكون ويدبر الكون، هذا التدبير العظيم العجيب. لكنهم ملاحدة قاتلهم الله، فهم أكفر خلق الله الملاحدة الذين ينفون وجود الرب. قال رحمه الله: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه، والطبراني من رواية أسامة بن زيد عن الزهري نحوه، وزاد: فأخذني من قراءته الكرب، ولسعيد بن منصور عن هشيم عن الزهري، فكأنما صدع قلبي حين سمعت القرآن. لا إله إلا الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهو مؤثر، القرآن مؤثر جدا. واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي، وهذا من علوم مصطلح الحديث، وأن الكافر إذا تحمل شيئا فإنه لا يقبل منه حال كفره، أعني أداء، وإنما يقبل منه بعد إسلامه، فإذا أدى في حال إسلامه فإنه يقبل منه صار عدلا، أما في حال كفره فهو فاسق، الفسق الأكبر. واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال كفره ويؤدي بعد إسلامه، وكذا الفسق، والذي يظهر كذا الفاسق، عندنا الفسق خطأ والله أعلم، وكذا الفاسق إذا أداه في حال العدالة يقبل منه، أما في حال فسقه فلا يقبل منه، وهذا من علوم المصطلح. قال: قوله بالطور أي بسورة الطور. وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون الباب بمعنى من، كقول تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. قال الشوكاني: وهذا خلاف الظاهر، عينا يشرب بها عباد الله أن الباء بمعنى من، قال هذا خلاف، قصدي بالنسبة لسورة الطور، قرأ في المغرب بالطور وأنه نظير هذه الآية، هذا خلاف الظاهر في الحديث. أما الآية فنعم، على القول بالتضمين في حرف الجر وتناوب حروف الجر، عينا يشرب بها عباد الله، وإلا هي على بابها، عينا يروى منها أو بها عباد الله، وليست من باب تناوب حروف الجر، بل التضمين في الفعل، عينا يروى بها أي بسببها عباد الله، فيحصل لهم الري، فهي على بابها، وليست من باب تناوب حروف الجر، بل هي على ما جاء من المعنى فيها بسببها سببية. والتضمين إنما هو في يشرب بمعنى الري، يروى بها عباد الله، فلا تضمين في الآية في الحرف ولا في الحديث أيضا كذلك، بل المقصود يقرأ بالطور بسورة الطور، وليس من سورة الطور، حتى يستدل به على أنه ما ينبغي التطويل في صلاة المغرب والقراءة بأوساط المفصل أو طوال المفصل. وقد كره مالك القراءة بالسور الطويلة كما سيأتي في المغرب، وربما تكلف بعض المالكية لمالك نحو هذا التكلف، وقالوا المقصود قراءة بالطور أي من الطور، فالباب معنى من، كما في قوله عينا يشرب بها عباد الله، حتى في الآية ما يسلم لكم أن الباب معنى من، بل الباء على بابها، والتضمين أنه إنما هو في يشرب معنى يروى بها عباد الله. والتضمين متى أمكن أن يكون في الفعل فهو أبلغ من أن يكون في الجار، والتضمينان جائزان، التضمين في الفعل والتضمين في الجار جائزان، ولا نقول بأنه لا يصلح التضمين في الحروف، بل التضمين في الحروف جائز، والتضمين في الأفعال متى أمكن هو الأولى. قال: كقوله تعالى: عينا يشرب بها عباد الله، وسنذكر ما فيه قريبا. قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ أو أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، وأنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، وهذا رد على هذا القول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات، ولا يصلح الحمل على أنها أن الباء هنا للتمعيض بمعنى من التمعيضية، هذا تكلف وهذا خلاف الظاهر كما يقول الشوكاني. ومما يدل على أنه قرأ إلى قريب آخرها الآيات المتقدمة. وهكذا إن عذاب ربك لواقع. قال وكذا نقله البغوي. وقال الشافعي لا أكره ذلك بل أستحبه. كلام الشافعي هو الصواب، لا أكره ذلك بل أستحبه، أي فهو مستحب أن يقرأ الشخص أحيانا بالطور ويقسمها بين الركعتين. قال وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي. والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة بذلك والاستحباب، وهذا قول غير صحيح. لا كراهة في ذلك نعم، وأما والاستحباب فهذا مو صحيح، بل يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ونحن مأمرون بالاقتداء بها، وقرأ بها قصدا عليه الصلاة والسلام وبيان أن هذا الفعل يستحب وأنه من سننه عليه الصلاة والسلام. أما النفي في الموضعين في الكراهة وفي الاستحباب ما هو صحيح، وإنما يسلم النفي الأول أنه لا كراهة في ذلك، وأما أنه لا استحباب هذا ما هو صحيح، بل الاستحباب ثابت من هذا الحديث. والاستحباب وقد نص إمامهم على هذا أنني أستحبه. قال وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. نعم هذا الذي عليه العمل كما تقدم نقل الترمذي أن العمل على أنهم يقرؤون بقصار المفصل، هذا الذي عليه العمل وهذا مجمع عليه أن يقرأ بقصار المفصل، لكن لا مانع أن يقرأ أحيانا الشخص بطوال المفصل وبالسور الطويلة في المغرب، فقد قرأ بالعراف وقرأ أيضا كذلك بالأنفال عليه الصلاة والسلام، قرأ بالأعراف ووزعها على قسمها على الركعتين، وقرأ أيضا بالأنفال وقسمها على الركعتين وصحح الحديث الأخير عن علامة الألباني. وأما الأعراف تقدم معنا في الصحيح، فقرأ أيضا بالأنفال. قال وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. قال ابن دقيق العيد استمر العمل على تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب. والحق تفضل عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لم تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه وهو مستحب أيضا أن يقرأ به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ بالطور، قرأ بالطور وقرأ بالمرسلات، فإذا قرأ بها الشخص واستمر أيضا كذلك أو قرأ كثيرا بالطور في المغرب فلا يقال أنه لا يستحب، وإنما هو جائز ولا كراهة فيه بل مستحب. وقد يؤخذ الاستحباب من الفعل الواحد أو من المرة الواحدة الصادرة من النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كرر الشخص اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الأصل وأنه قرأ بالمرسلات قرأ بالطور قرأ بالأعراف ولو مرة واحدة، فإذا كرر الشخص ذلك لا بأس، فإن هذا الفعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكراهة جزما لا كراهة في فعله، وأما الاستحباب فلا شك أنه مستحب. قلت الأحاديث، هذا كلام الحافظ الآن الذي أردنا أن نصل إليه وهو كلام جميل جدا. قال قلت الأحاديث التي ذكرها البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير التي ذكرها البخاري رحمه الله، ثلاثة أحاديث من يأتي بها؟ ثلاثة أحاديث مختلفة المقادير ذكرها البخاري فيما يتعلق بالمغرب. نعم حديث زيد في الأعراف، نعم حديث ابن عباس المسلمة المرسلات، وحديث جبير، ثلاثة أحاديث مختلفة المقادير. قلت الأحاديث التي ذكر البخاري في القراءة هنا ثلاثة مختلفة المقادير لأن الأعراف من السبع طوال، والطور من طوال المفصل، والمرسلات من أوساطه بل من طواله، على الصحيح من طواله المرسلات، والمرسلات من أوساطه. وفي ابن حبان من حديثي، فإن أوساط المفصل على الصحيح من أين؟ من عمه إلى الضحى، أحسنت. والمرسلات من أوساطه. وفي ابن حبان من حديث ابن عمر أنه قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص. وهذه الفائدة احفظها من هذا المستقرئ ومن هذا الإمام رحمه الله تعالى. ولم أرى حديثا مرفوعا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص على الحكاية نص فيه على الكافرون والإخلاص. والإخلاص ممكن تجر لأنها مجرورة هناك سورة الإخلاص، فيكون الكافرون هو الذي فيه الحكاية والإخلاص على الأصل. فلم أرى قال حديثا فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثا في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص. وهذا يحمل على النافلة لا على الفريضة، فإنه قرأ بالمعوذتين في المغرب في نافلة المغرب وفي سنة المغرب، وأما الفريضة فلم يثبت عنه أنه قرأ بالمعوذتين الكافرون والإخلاص. فحديث ابن عمر سيأتي التنبيه عليه فهو معلول. قال عن ابن عمر نص فيه عن الكافرون والإخلاص، ومثله لابن حبان عن جابر بن سمرة. فأما حديث ابن عمر فظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. وقال الدارقطني أخطأ فيه بعض رواته، والصحيح أنه في إيش؟ أخطأ فيه بعض رواته، والصحيح أنه في سنة المغرب قرأ بالكافرون والإخلاص السنة البعدية، وهذه سنة. الحديث حسن الألباني صحح أن الشخص يقرأ في سنة المغرب ما يقرأ في سنة الفجر القبلية، يقرأ في سنة المغرب البعدية ما يقرأ في سنة الفجر القبلية، كافرون والإخلاص. فحديث ابن عمر خطأ، نص على أنه خطأ الدارقطني إمام العلل. وأما حديث جابر بن سبرة ففي سعيد بن سماك وهو متروك، حديث جابر أنه قرأ في المغرب بالكافرون والإخلاص فيه سعيد بن سماك وهو متروك. عندنا حديثان لم يثبتا في أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقصار السور في المغرب. قال رحمه الله واعتمد بعض أصحابنا وغيرهم حديث سلمان بن يسار ابن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، هو عمر بن سلمة سليمان بن يسار. نعم، حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. انظروا لنا فلان هل هو عمر بن سلمة هذا؟ كأنه جاء التصريح به والله أعلم على ما علق في ذهني. من فلان قال سليمان، فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك. نعم، فيكون الغالب يكون هذا في الغالب، فكان يقرأ في الصبح بطوال المفصل وفي المغرب بقصار المفصل، يدل على المواظبة لكن يحمل على الغالب. وقد قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وثبت ذلك كما في الصحيح عندهم، بل في الصحيحين أنه قرأ بغير ذلك من القصار، بل قرأ بالطوال طوال السور، وقرأ أيضا بطوال المفصل، فلا تعارض بين الأدلة. فإن ثبت هذا الحديث ومن أهل العلم أن يحسنه فيحمل على الغالب أشبه صلاة برسول الله. وقد يكون الشبه في الأجزاء وفي بعض الأجزاء وليس في جميع الصلوات وفي جميع ما يقرأ به، لكن قد نص سلمان وفي سليمان وفي المغرب بقصار المفصل. الحديث أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وغيره، وهذا يشعر بالمواظبة على ذلك، لكن في الاستدلال به نظر يأتي مثله في باب جهر الإمام بالتأمين بعد 13 بابا إن شاء الله ينظر هناك بعد. نعم، حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها، حديث رافع ثابت الصحيح ولفظه قد تقدم. قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله، وإنه لا يبصر مواقع نبله، هذا يدل على خفة القراءة في المغرب، فيذهبون لا زال الضوء موجود. فنعم هذا هو الأصل وهذا هو الغالب، هذه الأدلة تدل على الغالب، وقد جاء خلاف الغالب عن نبينا محمد، فالالتزام التزام ما ذكر خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نص الأئمة. قال نعم حديث رافع الذي تقدم في المواقيت أنهم كانوا ينتظرون بعد صلاة المغرب يدل على تخفيف القراءة فيها. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل القراءة في المغرب، إما لبيان الجواز وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين. وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه، مع ما في دليل على أنه تكرر منه، لكن حديث زيد سيأتي. وأما حديث زيد ابن ثابت فيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار مفصل، فإذا الذي ينكر المواظبة، وأما الأغلب فهذا ليس بمنكر كما في حديث رافع وحديث أبي هريرة. قال رحمه الله لكوني أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، ولكن لم يرد زيد منه، ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم. كلام جميل. فزيد لم يرد مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الطوال، ولكن أنكر على مروان الاستمرار على القصار، فهو يريد أن يتعاهد الطوال أحيانا، فهذا الذي رأيناه من النبي عليه الصلاة والسلام، فيريد من مروان أن يتعاهد الطوال أحيانا ولا يستمر ويلزم القصار. هذا الباقي إن شاء الله في وقت آخر نقرأه، قد جاء الوقت. استفدنا من قراءة ما ذكر الحافظ رحمه الله.